هطلع بس يعني مش هكون من اصليه اصلا كده. لا اصل انت عسل. هو زهره عندك ولا لسه؟ لا هيبدأ مجمعه. خليكي معايا ياخد مجمعه. اوكي طيب انت شايف ان انا محتاج اشوفك تاني قريب؟ انت لو بيت رجاله؟ لا لو بيت رجاله اشوفك تاني بس مش غلط جديد. انا معاك لحد ما ابقى تقول لي بتجيش تاني. طب انت شايفه نفسك امتى بتجيش تاني؟ هو ده اللي بتقوليه مش انا. يعني انا حاسه ان انا عارفه اللي هو بفنش يعني الرجلشة يعني الاخرانيه ان شاء الله. الزياره الثانيه؟ اه. طيب ما بتفنش الزياره الثانيه ده مفيش احلى من كده. اه والله الحمد لله يعني ربنا يعني يبارك في صحتك وعافيتك. لا ده انا قاعده بقى ده احنا هنبطل كل ده معقوله ده مش عارفه ايه. فببتدي بقى اشرح لهم زي حضرتك كده. بالظبط. انت الناس اللي قدام يعني انت لسه ما سالتش كنت قاعده برا. لا بشرح لهم وامتى هيبتدي يحصل معاكي وليه والنظريه ايه ومفيش حاجه اسمها سكر في حاجه اسمها ال دي ال ده الدكتور النظريه مبنيه عليه لما يتظبط ويبقى اصل لحد امبارح يا تيمون بيقولوا لي السكر بيعمل التهاب. انا ما باكلش سكر عشان بيعمل التهاب مش عارف ده بيه اللي السكر بيعمله. معلش اصبر عليهم. بص هي التابوهات زي ما حضرتك قلت هي احنا عايشين فيها سنين واحنا كلنا متفاجئين الصراحه بالنظريه الجميله دي العالميه الصراحه. فالف حمد وشكر ان ربنا نور بصيرتك ليها وبتنقلها لنا واحنا نتائجنا هي اللي بتجاوب بقى. يعني احنا لما تيجي تخاطب دكاتره بتخاطبهم بالعلم، تيجي تخاطب ناس عاديه بتخاطبهم بالنتائج. فالف حمد وشكر النتائج ايجابيه بنسبه كبيره جدا. وانا اعتبر ايه ماشيه 3 اسابيع انا مش عارف انت بتقولي لي تقريبا ماشيه 3 اسابيع والف حمد وشكر ليك يا رب. انا في احسن حال بفضل ربنا ثم بفضل دكتور ضياء العوض. لازم اقول اسمك كده عشان لو حد هياخد يبقى عارفين. فالناس تقول لك قالوا لك ايه؟ قول لهم دكتوره اميره يا جماعه تيمون. ازيكم يا جماعه؟ هو انت اسمك تيمون وبومبا؟ لا هي تيمون بس بومبا مش لاقينا. ما بيسألوا زوجي لديه جرثومة المعدة. انت عادت انك عندك جرثومة المعدة؟ انا لا انا اتبدلت الحمد لله. يعني انا بطلت اللي هو النيكزيام ده. انا كنت بموت الصراحة. انت دكتورة صيدلانية ما تقول له يعني انا كنت بموت. وطبعا جايبة وعندي روشتات طبعا بتجيلي روشتات من الجهاز يعني بطنة وجهاز هضمي كتيرة. طبعا هي بتبقى روشتة موحدة تقريبا النيكزيام او مثلا لو في جرثومة بيبقى فيها المضادات الحيوية التريو والحاجات دي. يعني صيدلية؟ لا لا لا انا كنت بنزل في العيادات في الصيدليه يعني سلسله صيدليات كبيره. تمام. ولسه ستيل لا لا خلاص يعني انت اصلا مش في نفس الصيدليه؟ لا دلوقتي لا خالص. لا لا بس بريفرش المعلومات بتاعتي بشوف الابديت. شفت الجهاز الهضمي المعروف دايما كانت بتجيلي كده يعني اسماء هتلاقي اسماء عالي اللي هي مودريتور او الادمن بتاع صفحه الفايبر. عم راح دكتور الجهاز الهضمي قال لها لو ما خدتيش النكسل او كنت ما تجيش تاني. وفي طبعا المدارس انا جهاز هضمي ما مشيتش عند الهضم ده ما تجيش تاني. والمدارس بتقول هتفضلي ماشيه عليه طول العمر. دي مدارس ومدارس اجنبيه كمان. هتفضلي ماشيه عليه طول العمر. صاحبيه كده. فطبعا انا جيت في لحظه باخد نكسل. انت سمعت دكاتره غيري قبلي؟ لا خالص. ما كنتش انترستد يعني. يعني كان بيتكلم في غذاء او طب او بيدي معلومات او نصائح. كنت بسمع من هنا وبطلع من هنا. وايه اللي خليك تبصي لي؟ لان كلامك متوافق مع العلم الفطره فطره الانسان. يعني انا كنت بقعد اسال يا ربي هو الناس زمان كانوا بيعملوا يعني عايشين ازاي من غير الادويه دي؟ اكيد في حاجه عندنا غلط. صح. في حاجه. ده المنطق. ودينيا بقى لما انت جيت رديت على بعض الايات لا فعلا ده كلام مقنع يعني كلام صحيح. والنتيجه ان احنا بقينا احسن الحمد لله. الف حمد وشكر لك يا رب وشكرا بجد يا دكتور ضياء على انت حاسه حاجه في وشك دلوقتي؟ انا في حاجه في وشك دلوقتي. انا حاسه ان بشرتي احسن. رايق؟ طبعا كتير. وكان عندي حاجات كانت رحت لدكتور جلديه زي انسداد في السبيشيز جلاند او الغدد. لا حتت بقى بيرمننت يعني دائمه خلاص مش هتروح. بيجمنتيشنز تصبغات؟ لا زي تورمات كده ما بتروحش. ليها لون ولا تورمات؟ لا تحسيها بايديك. ايوه تحسيها بايديك ومتماشيه كده. قال لي مش هتروح غير بالفراكشنال ليزر. ما عملتوش. فانا لاحظت الحمد لله ابتدى خلاص يتفتح تفرش يعني. تفرش بالظبط. عارف بتفرش ليه؟ طبعا عشان الكوليسترول طلع بقى تحت الجلد وهو واكس. قفش ده بقى، قفش الدهون ده بتتحوش في حته واحده، هو وظيفته كده قفش. بالظبط. بارك الله. انا ما كنتش عارف الكلام ده غير من حضرتك، مع ان ده يعني المفروض درس حاجات علميه. لا بس انا حطيت البايوكيمستري في كل صفحه يعني من غير ما تحط بايوكيمستري. النتيجه ايه؟ النتيجه حلوه. النتيجه صح. لا بس انا قصدي اقول لك، في ناس في الاول قالوا لي انت مش خاطب فئه طبيه وبتتكلم مصطلحات وبتتكلم بتاع، فغير ومش غير. لا ده كلام بص، انا شرحت الناس اللي بتهز على الصابونه وفهم. انا قاعده بالورقه والقلم طبعا، وفهم طبعا ان الام دي ايه بتقاس غلط والدرجه دي سنه بيقيسوها غلط، الاثنين بيقيسوها غلط صح، وبيصدروا لنا نتائج على صحيح. بس احنا برضه هنصلحها ان شاء الله واحنا معاك. وعلى فكره يعني احنا نعتبر جيش ليك والله، وبنخش نرد على الناس. ودخلت نظام حضرتك في كذا بيت والحمد لله الناس كلها بتتحسن. معايا فويس مسج اسمعها لك، الناس احسن. بس في كيسز طبعا لازم تيجي لحضرتك اللي بتاخد شواء الادويه كده. اه انا محتاج شويه قعده. لكن اللي بيطبق من غير ما بيحكي بيتحسن. الف حمد وشكر صح يا رب. يعني ابسط الامور الجهاز الهضمي نفسه كله بيبقى كلين. لا خلاص ما فيش ارتجاع، ما فيش جرثومه، سوق الامتصاص بيخف لان السوق الناس بتاكل خطيره. انا شفتها دلوقتي خطيره. اللي بيشتغل واحد بلس 1 فات بلس 1 موافق متعدي، لكن انت بتجيلي حاجات قدام بلسات بلسات انت ما بتاكلش، انت بتاكل وبتموت اصلا. صحيح حرفيا يعني. صحيح وده حصل. وكنا بنمشي على انظمه يعني كنا عايشين انها يعني لا ليه الحاجات العاديه السيمبل دايت اللي هو ولا ده كالوري. قلت امشي على جبنه قريش وطبق السلطه يعني هيلسي يعني، ومع الرياضه وبتاع لقيت نفسي لا في حاجات انا بتدهور. بتدهور ايه؟ انا سالت سؤال من شويه للبيشنت اللي قبل، بقول لها ايه؟ بقول لها هو لو ادوني تاني كام ادوني؟ الولد بتاع الصومال العيل بتاع الصومال بيبقى رفيع وبطنه قد كده، بطنه كبيره بكرش، تعملي له سونار تلاقي عنده كبد دهني بيقل بيقل في السماء. طب ده ما اكلت حاجه ورق شجر وميه ورق الشجر ها؟ يعني لا كل دهون ولا جبنه شيدر ولا كل مربى ولا كل عجوه ولا كل حلاوه ولا كل الكلام ده كله احنا مانعينه. بيشرب ايه؟ ميه ورق الشجر وبياكل ورق اخضر وجاله كبد دهني ويخشوا يرجعوني ومرضين اسمه كواشرتور والتاني مرازمس. العيل فيهم عنده جفاف من المجاعه جلد على العظم وكرش كبير بكاب الدور من ايه؟ فتحل المعضله دي وموجود في الكتب. المراسمس او الكواش الكور، المراسمس ده عنده سكر زياده في كوره، الكواش الكور كان عنده نقص بروتين بيشرب اللي هي ورق الشجر بس، عنده كاب الدور اللي معاه شرب. احنا بنحلها اهو بقى، احنا بنحلها. ده لو كان شغل التورس كان رز وشال ورق الشجر من حاجه واقف اصلا خلصنا. صحيح بس. صحيح وده اللي حصل. احنا ناكل نبات. لا خلاص دي احنا مؤمنين بده خلاص. احنا بتوع حبوب. الواقع الحبوب كان خف. دكتوره اميره لو عايز تقول للناس حاجه قول لهم انا متشكر على وقتك ومجهودك وجزاك الله خير على نشر العلم وصدقه العلم اللي انت بتتصدقي بيها كل مع اللي حواليك كتر خيرك. انا مفيش حاجه اقولها غير ان اشكر حضرتك واشكر ربنا طبعا الاول. عايز الناس دول طمعانين فيك اصلا، الناس دي دلوقتي طمعانه فيك انت. انا بقول يعني مش عارفه اقولها لك ازاي، بس يعني انت شاكك جرب، انت مش هتخسر حاجه. ما حدش قال لك تيجي العياده، جرب النظام لو اتحسن الف حمد وشكر ليك يا رب، وان شاء الله تتحسن بس خلاص. وبعدين احنا جربنا كل حاجه، جربنا ادويه وجربنا دكاتره كتير. لا دلوقتي يا لا بس خلاص ده مطلوب الحمد لله. اطلعي ده المجرم النكزيوم ده. انا قعدت عليه كام سنه؟ لا قعدت كتير، كل ما اخد قعد اسبوع لا يعني جزء من حياتي الحمد لله. وانتوجين والكلام ده الحمد لله وبوصفه صح. انا بوصفه كلنا عملنا كده. خد عملناها في يوم هترتاح. عارف الدكتور عيال مركزه في يوم من الايام معايا مع العيان اول كلمه بكتبها قبل ما العيان يدخل ويتحط على السرير كنترولك 40 كل 12 او نكسب 40 كل 12 فاير عشان الجاسترايتس بتاع عين الرعايه. الكلام ده غلط وانا بقول انا عملته قبل كده وغلط. جربت كل حاجه زي ما قلت جربت، والنهارده خارجه من البوطاطا ما نكرهاش تاني. الف حمد الف حمد. ما نرجعلهاش تاني. شكرا يا دكتور ضياء، شكرا، وربنا ينور بصيرتك وتفضل ان شاء الله باذن الله سبب في شفاء الناس. وانتي هتنشري زي بالظبط. لا ان شاء الله انا شغاله. لو حد عايز يشكر يوم يعمل. شكرا يا جماعه وجربوا مش هتخسروا. ربنا يخليك ان شاء الله احسن باذن الله. شكرا. ميرسي يا ميري، ميرسي. يا جماعه بنشكر الدكتوره اميره المشهوره التيمون، هي موجوده على التوك الاكونت بتاعها بقى، واللي عايز يسالها على حاجه يسالها، عشان خاطر لو محدش رد من عندي هي هترد. هي كتر خيرها دكتور، كتر خيرك يا اميره باذن الله. بارك الله فيكي، بارك الله فيكي، بارك الله فيكي. اشوفك على خير، اشوفكم على خير يا جماعه، اشوفكم على خير.